الكتاب متاعه اللي كان نص حاد مكاشا مش ما قيدش مكتاب استنى العصر الكتاب إن الحمد لله أما بعد الحمد لله عز وجل فنكمل ما وقفنا عنده مما خرج عن كون الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون علامة إعراب. خرج عن ذلك سبعة أبواب ذكرنا بعضها وصلنا إلى المثنى. ذكرنا أن المثنى يكون بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا. الألف نائبة عن الضمة والياء نائبة عن الفتحة والكسرة، وهذه الياء يفتح ما قبلها ويكسر ما بعدها في حالتي النصب والخفض. مسلمين مسلم، هذان مسلمان، رأيت هذان مسلمان، نون المثنى مكسورة في اللغة الفصيحة. وفي حالتي النصب والخفض يكون ما قبل الياء مفتوحا، مرضت أو رأيت مسلمين ومرضت بمسلمين، يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها. نعم كتبت على ما تفهم من المكتبة ما كاش. نعم ما كاش الوان خلاص ما عليك كمان. وصلنا إلى التمثيل، مثل لحالة رفع ولحالتي النصب والخفض. وقد وصلنا إلى قوله وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف. لا لا قرنت وقد اجتمع النصب. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى إن هذان لساحران. وفي هذا الموضع قراءات، إحداها هذه وهي تشديد النون من إن وهذين بالياء. الأولى إذن على ضبطه هو إن هذان لساحران، قال وهذه تشديد النون وهذين بالياء. قال الأولى على الياء إن هذين لساحران، إن هذين لساحران، وهي قراءة أبي عمرو وهي جارية على سنن العربية، على سنن العربية أي طريق، على طريق العربي، على سنن كذا، على طريق. إن هذين لساحران لا إشكال فيها، إن ناصبة وهذين اسمها منصوب وعلامة نصبه لها لأنه مثنى، وساحران خبر إن مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى، هذا جار على سنن كلامها لا إشكال فيه. أكمل. فإن تنصب الإسم، فإن تنصب الاسم وترفع الخبر. الاسم نبهنا على همزة اسم، إن همزته وسط تثبت في درج الكلام أو تسقط في درج الكلام وتثبت في الابتداء. وهذين فإن أعد فإن فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر وهذين اسمها، فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى، وساحران خبرها فرفعه بالألف لأنه مثنى أيضا. هذه القراءة الأولى. الثانية والثانية إن بالتخفيف هذان بالألف، أي إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. وتوجيهها أن الأصل إن هذان، إن هذين، فخففت إن بحذف النون الثانية وأهملت كما هو الأكثر فيها إذا خففت، وارتفع أصله إن هذين لساحران. على الأصل خففت إن، رأينا تخفيف إن ولا لا؟ تخففها العرب. فالمهم يقل عملها إذا خففت قل، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. وخففت إن فقل، إذا خففت العرب قل عملها، والأكثر إهمالها، الأكثر أن تهملها العرب، قل أن تهملها العرب. مثلا إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، هذا الأصل إن زيدا لقائم، تخففها العرب وتعملها إن زيدا لقائم ولا تلزم اللام، إن زيدا قائم يكفي هذا، إن زيدا قائم لا تلزم اللام لظهور العمل، ظهر عملها ولا لا، فلا تلتبس بالنافية إن زيدا قائم. وهذا قليل في لسانهم، أكثر أن تهملها العرب، أن تهملها إن زيد. الآن إذا قلنا إن زيد تلتبس بالنافية فتلزم اللام، إلا إن ظهر، إلا إن ظهر قصد عدم النفي فتسقط هذه اللام. وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر فجيء بالألف، صح. فإذا أهملت كان اسمها المنصوب، هذا كان اسمها منصوبا بها، فإذا أهملت، فإذا خففت أهملت فعاد إلى الأصل، صار مبتدأ، لأن إن تنصب المبتدأ فرددناه إلى أصله والمبتدأ. هذه فيها قراءة إن هذا ني بتشديد النون، إن هذا ني لساحر. ونظيره أنك تقول إن زيدا قائم، فإذا خففت فالأفصح أن تقول، فإذا خففت أي إن شيء إن، فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم على الابتداء والخبر، على الابتداء، على الابتداء والخبر. قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ. والثالثة إن، لما عليه يجوز فيها وجهان، تخفيف وتشديد، لما عليها، لما عليها حافظ. إذا قلنا لما بمعنى كانت بمعنى إلا، وإذا قلنا لما عليها كانت ما هذه صلة، لا عليها حافظ، إن كل نفس لما أي إلا عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها كانت ما هذه صلة، واللام هذه داخلة على واضح أصلا لا عليها حافظ، حافظ يكون مبتدا مؤخرا وعليها خبر مقدم. والثالثة إن، إذن الوجه الثاني واضح، إن هذان لساحران لا إشكال فيها، هذا إن مخففة مهملة، هذان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وساحران خبر مرفوع به علامة رفعه الألف لأنه مثنى أيضا. ولحقت اللام الفرق بينه وبين النفي، واضح، واللام هذه لام الفرق، اللام الفارقة بين النفي والإثبات، شرحنا في بابه ولا لا؟ إذن القراءة الأولى والثانية لا إشكال فيهما. الثالثة، والثالثة إن بالتشديد هذان بالألف، وهي أي كيف تقرأ؟ إن هذان، إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، واضح. وهذه القراءة كما قال مشكلة، هذه القراءة مشكلة. واضح لنا أشكلت على العلماء كيف تخرج، فذكر الأوجه التي فيها. لأن إن المشدد الآن وجه الإشكال سيذكره، قال لأن إن المشددة يجب إعماله، المشددة لأن إن أعرب الكلمة يجب إعماله، فكان الظاهر بالإتيان بالياء كما في القراءة الأولى. إن المشددة، إن إذا شددت العرب إذا لم تخففها وجب إعمالها، واضح. وإذا أوجبنا إعمالها تعين نصب المبتدأ بها، وهذا مثنى وعلمت نصبه الياء، هذا وجه الإشكال. لكنه لم يرد على صورة النصب إن هذان، واضح الإشكال ولا لا؟ إن عامل وهذان مثنى، ومقتضى إعمالها أن تظهر عليه الياء لأنها مثنى، إذن هذا وجه الإشكال، ما تخرج ذلك. ماذا قال؟ وقد أجيب عليها بأوجه، أحدها أن لغة بالحارث بن كعب وخثع من وزبيدة وزبيد وزبيد وكنانة وآخرين استعمال المثنى بالألف دائما. هذا هو الوجه الأول، وهذا ماذا؟ هذا الوجه لا إشكال فيه، وضع سلم من كل اعتراض، باقي الأوجه اعترض عليها أيضا واحتاجت إلى إجابات، وهذا الوجه لا يعترض عليه. هي لغة جمع كثير من العرب، لغة قبائل كثيرة من العرب، أنهم يلزمون المثنى الألف، يقولون جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان، لا تختلف حالة رفع عن حالتي النصب والخفض، يلزمون الألف في كل موضع، وهي لغة قبائل كثيرة من العرب، وقد سمى منها بالحارث وخثعم وزبيد وكنانة في آخرين. واضح ولا لا؟ قال تقول جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني. إذن لا إشكال في الآية الآن، إن هذان لساحرة، لا إشكال فيها، جاءت على لغة هؤلاء، إن هذان جاء، إن الزيداني لا فرق، إن الزيدان إن هذا. الآن يستشهد له بشواهد من كلام العرب مبني على الألف، يلزم أو تقدر عليه الحركات الثلاثة في الرفع والنصب والخفض، في الرفع تقدر الضمة، وفي النصب تقدر الفتحة، وفي الخفض تقدر الكسرة كالمقصور، ضمة وفتحة فكسرة تقدر عليه كل الحركات، مش الألف، لا تكون الألف علامة رفع لأنها هي علامة النصب وهي علامة الخفض، إما أنه مبني وإما أنه معرب وإعرابه بحركات مقدرة على هذه الألف، ولا تكون الألف علامة رفع دون نصب وخفض، لا يستقيم هذا. قال تزود منا بين أذناه طعنة، تزود منا بين أذناه، أذناه مثنى أذن، أذن وأذنان رفعا وأذنين نصبا وخفضا في اللغة المشهورة، في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه وقرا على اللغة المشهورة. والذال فيها وجهان، ضمها وتسكينها، أذن وأذن، قل أذن وأذن، ومنهم قل هو قل أذن خير، قل أذن خير لكم، أذن أذن. تزود منا بين أذناه طعنة، بين أذناه معنى بين، أي في رأسه الذي بين الأذنين هو الوجه والرأس، بين أذناه وعلى اللغة المشهورة بين أذنيه، بين أذنيه، لكن قال بين أذن على لغتهم. وقال لاخر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، غايتان غايتان غايتاها، هذا في الرفع، لو جاء على الجادة أو على اللغة المشهورة ماذا قال؟ غايتيها، قد بلغا في المجد غايتيها، رأيت كان قال غايتاها، وأيضا في أباها على لغة من جعله منقوصا، جعله على لغة المقصور عفوا، لأن الأسماء الستة اللي فيها النقص والتمام والقصر فيها ثلاث لغات. فهذا مثال مجيء المصوب بالألف، وذلك مثال مجيء المجرور بالألف. واضح لماذا استشهد بالبيتين، الأول مثال مجيء المنصوب، والثاني مثال مجيء المجرور. الثاني بالغ في المجد هذا المنصوب مفعول به لبالغ، بالغ غايتيها غاية، والثاني بين أذنيه مضاف إلى بين، والمضاف إلى يكون مخفوضا. والثاني أما إن هذا الوجه الأول عرفناه، جاء على لغة، جاءت الآية على لغة بعض العرب لا إشكال فيها. الوجه الثاني، التخريج الثاني ما هو؟ والثاني أن إن بمعنى نعم، أن انتبه، إن هذان لساحرا، إن هذه ليس ناصب، إن هذه حرف جواب بمعنى نعم، والعرب تجعل إن ماذا حرفا، حرفا للجواب، واضح. ولم يستشهد له، قد ذكر في الحاشية شاهده، بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت إن، ما معنى فقلت إن؟ نعم أقر بذلك، فقلت إن أي نعم، واضح. هذا إذن هذا أسلوب عربي، أن تكون إن بمعنى نعم. نعم هذه حرف سك كالتي قبلها، وألومهن. مثلها فيما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطه، فقال لعل الله ناقة حملت لي إليك، فقال إن وراكبها إن وراكبها، إن معنى نعم، وأي وراكبها عطفا على ناقة، أنت جعله مما لعن الله المستعان، أي نعم ولعن الله راكبها. وإن التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا، كما أن نعم كذلك حرف جواب مبني لا محل له من الإعراب، لا يرفع ولا ينصب ولا يخفض، يخفض ولا يجزم، لا عمل له. الآن عرفنا أن هذه حرف جواب لا تعمل، الآن الباقي هذان لساحران، إن هذان لساحران سيعرب. فهذان مبتدأ مرفوع بالألف، وساحران خبر بمبتدأ محذوف. إذن عندنا ساحر ليس خبرا لهذان، هذا ماذا؟ نعم هذان خبر لمبتدأ، هذا الساحر نفسه خبر لكن لمبتدأ آخر، واضح. لهما أو هو مبتدأ لخبر محذوف، هذان لهما ساحران، هذان تابعة للجواب، هذان لهما ساحران، واضح لنا. فيكون الإخبار بالجملة لا بالمفرد. نعم لأجل اللام، هذه اللام هذه الأصل أنها تكون مع المبتدأ لا مع الخبر، واضح. اللام لام مزحلقة، هذه إذا تقدم المبتدأ وتأخر الخبر يجب أن تقترن بالمبتدأ لا بالخبر. قل لزيد قائم ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا تقل عبد مؤمن لا خير من مشرك، زيد لا قائم. إذن ماذا لازم أن تكون هذه اللام مع خبر نقدره، هذان لهما ساحرا، ويكون على الجد. لكن هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي حذفا ولا لا؟ والأصل ما هو؟ عدم الحذف، والأصل عدم الحذف. الجملة كلها هذان لساحران، أي لهما ساحران، هذا اللام المزحلقة هذه، وهما خبر مقدم وساحران مبتدأ مؤخر، والجملة لهما ساحران في موضع رفع خبر هذان خبر المبتدا. واضح لا تخرج لا أبدا. إن هذه ليست موكيدة أصلا. إن هذه جاء حرف جاء فقط لم يؤتى بها للتوكيد. أجيب بها كما تقول جاء زيد تقول نعم. هل وكت ذلك؟ إن زيدا قائم نعم. واضح لا لا نعم. هل وكت ذلك؟ ليس في ها في إجابة فقط توكيد بإن المذكورة لا بنعم. هذا نعم نعم نعم هذه لا ليست مؤكدة. نعم حرف جواب. وما قام مقام أيضا مثلها يجاب به وليس مؤكدا. وإنما التوكيد يؤخذ من الكلام المذكور. واضح لا من نفس إن هذه التي نابت ما ناب. نعم فلا توكيد في الكلام. فلا توكيد لإن هذه التي بمعنى. واضح التي بمعنى. نعم أكمل. أي لهما ساحران والجملة خبر هذان ولا يكون لساحران خبر. خبر هذان لماذا؟ علل. لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدا. متى؟ إذا تقدم المبتدا. واضح هذا ولا لا؟ واضح الإشكال. لماذا لم نجعل لساحران خبر هذان؟ لأن الخبر اقترن باللام والمبتدا إذا تقدم وتأخر خبره لا يقترن الخبر باللام. واضح. وإنما يقترن بها المبتدا حق تكون المبتدا أولى بها وأحق. واضح الوجه هذا ولا لا؟ إذن هذا فيه ماذا؟ حذف. فيه حذف والحذف خلاف الأصل. الأصل عدم التقدير. الوجه الثالث. والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران. صح. الأصل إنه انتبه هذان لهما ساحران. إذن قدرنا أكثر من محذوف. لا لا قدرنا أكثر. في الأول قدرنا شيئا واحدا الآن قدرنا شيئين. الأول فلها إنه هذا إنه ماذا قال؟ فالهاء ضمير الشأن. عرفنا ضمير الشأن ولا لا؟ ذكرنا دائما يفسر بجملة بعده ليس له مرجع يرجع إليه. واضح ولا لا؟ وإنما هو نفسه يفسر بجملة بعده ولا يكون إلا في أول الكلام. لا ليس له مرجع يرجع إليه. واضح. أكمل. وما بعدها مبتدأ وخبر. إذن هذا إنه هذا ضمير شان وما بعد ضمير شان على الأصل مبتدأ وخبر وإعرابه إعراب ما قبله. فهذان مبتدأ ولا ساحران اللام هذه دخلت على خبر محذوف يكون ساحران مبتدأ له. يكون خبرا خبرا محذوف لساحران المذكور الذي هو مبتدأه. وجملة لهما ساحران خبر هذان وهذان لهما ساحران خبر مش إن خبر مفسر. نعم خبر إن ومفسر ضمير الشان. واضح هذا. لكن ابن ميشان أعرب هما الذي قدره الثاني أعربه مبتدأ. إن هذان لساحران نحتاج أن يقدرهما. هما يكون مبتدأ وساحران خبر عنه. لهما لهم نعم هما هم المبتدأ. نعم. لأن اللام هذه مختصة بالمبتدأ وساحران خبر الله. هذا نعم يحتمل لأن نعم هذا خبر إنا وساحرا. تركيب الكلام ارتباط الكلام بعضه ببعض. إنه هذان هذا هو المقصود. الآن الهاء هذه ماذا تعرب؟ بما تفسر؟ لا ماذا تعتبر الهاء هذه؟ طيب بما تفسر؟ وهذا كيف نفسره بهذا؟ إذا فسرناها بماذا؟ بمفرد. وهذا ضمير شان بما يفسر؟ يفسر بجملة. إذا لا يستقيم أن يكون هذان خبرا لإن، بل الجملة كلها هذان لهما ساحران مفسرة له، هي خبر، هي لها اعتبار، هي تفسيرية تفسر ضمير شان وهي خبر إن هذا. ولا يمكن أن نقول إن هذان هذان بدل، بدل من لا يستقيم، يعني على الموضع لا لا لا يستقيم، لأن هذا ضمير شان يفسر بجملة بجملة. فالهاء ضمير الشأن وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، ثم حذف المبتدأ وهو كثير، حذف المبتدأ كثير واضح، وحذف أيضا، وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، المصورون تابع بالرفع بهذا اللفظ، واحد الصحيح لكن بهذا اللفظ سيبتأكد بهذا اللفظ يراجع ما رجعت اللي. وأشد أهل النار عذابا يوم القيامة المصورون يراجع اللفظ. ومن قول الآن إيش الآن المصورون، المصورون هذا خبر، هل يمكن أن يكون خبر إن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه لو كان هل يمكن أن يكون اسما لها؟ لماذا؟ لأن لو كان اسما إن قل يتعين إعماله، لو كانت ناصب أو لو كان اسما لها لا تعين نصبه. إن من أشد الناس يوم القيامة عذابا المصورين، رأيت مصورين اسمه إن مؤخر، فعلى الرواية المذكورة المصورون هذا دليل على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ وليس اسم إن، لأن إن هذه المشددة يتعين إعماله. الآن ما وجه رفعه؟ على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ وما قبله خبر عنه، وهما هما المبتدأ والخبر خبر عن إن التي خبر إن كله التي هي ناصبة لضمير شأن محذوف، إنه إنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، واضح ولا لا؟ حذف فقط ضمير الشأن وهذا معروف عندهم. ومن قول بعض العرب إن بك زيد مأخوذ، مثله إن بك زيد مأخوذ، إن بك زيد مأخوذ، زيد هذا لو كانت إن عاملة لنصبه ولا لا؟ إن بك زيدا مأخوذ، لأن بك هذا يتعلق بمأخوذ، الجار والمجرور هذا متعلق بمأخوذ، وزيدا إذا نصبنا يكون اسما لإن، ومأخوذ خبره، لكن ما قال إن بك زيدا، قال إن بك زيد، فعلمنا أن زيد هذا مبتدأ ومأخوذ خبره، والجملة هذه خبر إن التي نصبت ماذا؟ ضمير شأن محذوف، إنه بك زيد مأخوذ، واضح؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا فيه؟ حذف ضمير الشأن، حذف ضمير الشأن وهذا معهود، حذف ضمير الشأن معهود، وبعد حذف أيضا مبتدأ آخر، واضح؟ إذن عندنا حذفان، الأول فيه حذف واحد، والوجه الثاني فيه حذفان. الرابع، ود خليج الرابع، الرابع أنه لما قلنا لو كان زيد اسم لإن لنصب، إيه؟ كلام كأنه مأخوذ هو محل الفائدة، إيه محل الفائدة يرفع إن زيد مأخوذ، إن ماذا تصنع؟ يعني بك هذا متعلق بمأخوذ، إيه مأخوذ بك، هذا الجار والمجرور متعلق بمأخوذ، زيد اسمها و مأخوذ خبره. الرابع أنه لما ثني هذا اجتمع ألفان، صح، هذان، إن هذان، هذان مثنى ما مفرده، هذا وهذا اسم إشارة ولا لا؟ هذا اسم، هذه ليس منه، ليس أصلا من هذا، اسم الإشارة هو ذا، إذا حرف أو اسم ثنائي ذال وألف، واضح ولا لا؟ وألف التثنية، صحيح، اجتمع، انتبه، اجتمع ألفان، ذا ذا التي الألف التي هي من أصل الكلمة، ذا وألف الاثنين ذاني واضح. وهل المثنى إذا ثني يوضع أولا بالألف ثم إذا نصب أو خفض تأتيه الياء أو بحسب استعماله؟ هو الآن هذا في موضع نصب. إيه. فهل لا الآن يتكلم على حالة رفعه ذاني ذا هذا الذي فيه ذال وألف إذا ثني رفعا ماذا يجتمع؟ ألفان. يجتمع ألفان واضح. ذاني الآن لابد من حذف إحداهما. ما هو المحذوف؟ الإشكال في المحذوف، هل حذفت الألف التي هي من أصل كلمة أم المحذوف ألف التثنية؟ واضح ولا لا؟ الآن هو الآن يعلم في سنة الكلام هو الأولى هي محذوف، الأولى هي التي تحذف لالتقاء ساكنين، لكن الآن هو يعلم قالوا ألف التثنية وألف التثنية توجب. إذا اجتمع ألف هذا التي أصل وألف التثنية التي هي ألف ورفع فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين. الأصل في التقاء الساكنين يحذف الأول يعني يحذف المتقدم. فمن قدر المحذوفة ألف هذا ألف من قدر المحذوفة المحذوفة ألف هذا والباقية ألف وألف ويجوز ألف والباقية ألف والباقية ألف والباقية ألف والباقية إذا رفعت ترفع إذا انصبت انصب والباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء. ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها. زين هذا رجع إلى نية اللغة على حسب اللغة. هل استعمل اللغة الإلزامية الألف؟ يقول هي المحذوفة واضح هذا ولا لا؟ يقول حذفنا هذه وبقيت ماذا؟ بقيت الأولى. إذا لا إشكال لا إشكال الألف تثنية حذفت بقي ماذا؟ بقيت الألف التي هي أصل الكلمة. إن هذان هذه ألف أصل الكلمة لا ألف التثنية. لهذا جاء على لفظ المرفوع واضح لا ولم يأتي على لفظ المنصوب لأن المحذوفة ماذا ألف الرفع لا الألف التي هي من أصل الكلمة. لكنه تعليل للغة الأولى التي ذكرناها الوجه الأول الذي ذكرناه الوجه الأول لغة العرب. نعم شرحها وجه قولهم جاء رجلان ومررت برجلان ورأيت رجلان. إيه محذوف لكن اللفظ كيف يأتي اللفظ الإشكال؟ لا إحنا قلنا في اللغة السابقة أن تعرب بالحركة المقدرة لكن هنا حذفت الألف علامة الإعراب. إيه هذا وجه تخريج هذا تخريج للباقي ليس كل أوجه التخريج هذا وجه من أوجه تخريج للإعراب. الخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا جعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه. واختار هذا القول الإمام العلامة شقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. أحمد ويجوز أحمد بن تيمية على المدح رحمه الله تعالى دخل حتى في النحو وزعم فيه إشارة إلى تعظيمه له لا شك. اختار هذا القول مع ابن هشام في لغته يقول واختار هذا القول فلان مع أنه قريب منه بين ابن هشام تيمية 34 سنة أيام فقط هذا كاد يدركه رحمه الله. مع ذلك ذكر اختياره هذا هو مسبوق به لم ينفرد به ابن تيمية رحمه الله هذا القول سبقه به بعض المتقدمين واختاره هو فكأنه نسبه إليه واضح لأنه شهاره وانتصر له ورد ما اعترض به عليه رحمه الله تعالى. زعم أن بناء المثنى زعم هذا ليس تضعيفا للقول وإنما وقال كما وقال. وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه. الآن هذه لغة أخرى ولا لا؟ قال هذا ماذا؟ مبني في مفرده مبني أيضا في مثنى. واضح. وعلى القول بكون الياء علامة نصب خطي فهو مبني. واضح. هذا مبني معناه وعنده مبني كالمفرد. واضح ولا لا؟ للغة الأخرى. نعم هذا مبني. قال هذه اللغة لغة بناء وليست لغة إعراب، فمفرده مبني ومثناه مبني لأن التثنية فرع عن الإفراد. واضح هذا ولا لا؟ قال وقد تفطن لذلك. قال وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه. واضح. معنى بناؤه في المثنى أفصح من إعرابه لأن مفرده مبني، وهذا عدم إخراجه عن أصله. إذا ثبت أنه مبني فالأصل أن يبقى مبنيا في تثنيته وجمعه. واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، وهذا أفصح من إعرابه لأن إعرابه إخراج له عن أصل البناء مع أنه وضع مبنيا. هذا وجه قوله بناؤه أفصح من إعرابه لأن في إعرابه إخراجا له عن أصل ما وضع له هو البناء. وقد تفطن قال رحمه الله ابن تيمية وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة. إذن هذا اختاره كما ذكر ابن تيمية حذاق النحاة، أي هو اختار قولا سبقه إليه غيره ليس قولا تفرد به. ثم اعترض على نفسه بأمرين. هو يعتقد على نفسه ابن تيمية يذكر إشكالات على هذا الوجه ويجيب عنه. أحدهما أن السبعة أجمعوا على البناء في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، مع أن هاتين تثنية هاتا وهو مبني تا هذا مثل ذا ولا لا؟ قلنا تا وتي تا ذي المشور ذيه وذيه وإلى لغات فيها منها تا هذه ولا لا؟ تا قال زعمنا أن بناءه أفصح من إعرابه مع أنهم أجمعوا. واضح. الآن هذه اللغة مثل، لماذا الآن نصب أجمع على النصب ولم يأتي في لغة أو في قراءة على الألف؟ واضح ولا لا؟ إشكال هذا. ماذا قال؟ والثاني أن الذي مبني، هذا الإشكال الأول ثم ذكر الثاني ثم أجاب. وقد قالوا في تثنيته الذين أيضا مثله الذي مبني ولا لا؟ ماذا قالوا في تثنيته؟ اللذان واللذين، رأيت اللذان واللذين. وعلى ما ذهب إليه ماذا؟ الأفصح. أن الأفصح أن يكون اللذان، أن يلزم ماذا؟ الألف أيضا، اللذان رفعا ونصبا وخفضا. لكن قال جاء في آية أو في قوله تعالى وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا. الذين هذا مفعول به لأرى ولا لا؟ أو أري هذا منصوب وعلم نصبه. ولو جاء على لغة البناء لقال ربنا أرنا الذين. واضح هذا ولا لا؟ الآن ماذا بما أجاب؟ وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء هاتين بالياء على لغة إعراب لمناسبة ابنتي. إذن هذا لأجل المناسب، خرجه على المناسب معرب فكذلك ناسب. إحدى ابنتي المناسبة اللفظية، إن إحدى ابنتي هاتان لحصل ماذا؟ تنافر في الألفاظ ولا لا؟ فالمناسب أن يكون على نحو الأول ليكون ماذا؟ أحسن في اللفظ. هات إن ابنتي هاتين، إذن هذا وجود تخريجه. نعم نعم، مراعاة المناسبة هذه لها نظائر في لغة العرب. المهم المناسبة وراء عند العرب يراعون التناسب بين الكلام بين الكلمات. قال فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة، كما أن البناء فيه إن هذان لساحران. إن هذان، إن هذا لا إشكال فيها. كما أن البناء في إن هذان لساحران أفصح من الإعراب لمناسبة الألف في هذان. واضح المناسبة ولا لا؟ بين إن هاتين إنها إن ابنتي هاتين مناسبة وإن هذان لساحران مناسبة، فاقتضى أن يكون هذان بالألف للتناسب الذي بين الألف والألف في هذان وساحران، وأن تأتي هاتين بالياء للمناسبة التي بين الياء والياء في ابنتي وهاتين، فروعي في كل المناسبة. يعني من وجه نعم المناسبة فقط، هذا نسبه الألف وهذا نسبه الياء لمناسبة الألف في هذان للألف في ساحران، وأجاب عن الثاني بالفرق بين اللذان وهذان. لماذا الآن إشكال هذين جاء اللذين وما جاء اللذان ولا لا؟ الآن ذكر وجها جوابا حسنا، ماذا قال؟ بأن اللذان تثنية اسم ثلاثي فهو شبيه بالزيدان، وهذان تثنية اسم على حرفين فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف. واضح ولا لا؟ إذن وجد ما يدفع بهذا الإشكال. إذن اللذان ليس كهذان، اللذان هذا أشبه بالأسماء لأنه على ثلاثة أحرف، وهذان أشبه بالحروف لأنه على حرفين، والعرب تضع حروفها على الحرف والحرف، فهذا كان عريقا في البناء، لهذا جاء في هذا الموضع على وجه البناء، والآخر جاء على وجه الإعراب. أنا ما أفهم كيف عرفنا أن الذي هذه فيها ثلاثة حروف، كيف عددنا الذي ال ماذا فيها؟ الذي تبقى الذي الآن لام، كم لام عندنا؟ لاماني. إيه إذن هذا واحد والذال واحد والياء واحد، فكان فيه ثلاثة أحرف، وذا فيه حرفا، الذي فيه ثلاثة، لأن إذا تركنا الألف واللام ليش بقيت اللذان؟ بقيت لام وذال وياء، فهذا ثلاثي، وذا ليس فيه لا حرفا، إذن زاد عليه بحرف فكان شبيها بالأسماء، فهذا سهل ماذا؟ إعرابه، وهذا كان شبيها بالحروف فسهل بناءه. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا وجه ذكره، إذن على هذا الوجه يكون هذان مبنيا لا معربا. واضح ولا لا؟ مبني على الألف، إذن سلم هذا الوجه أيضا. قال رحمه الله تعالى: وقد زعم قوم. إذن هذه هي الأوجه التي خرج بها قوله تعالى: إن هذان لساحران، وأسلمها الوجه الأول، أسلمها الوجه لأنه جاء على لغة بعض العرب، لأن الثانية والثالثة والرابعة والخامس فيه ما يعترض به عليه ويحتاج إلى إجابة، أما الأول فليس فيه اعتراض، جاء على لغة بعض العرب وهم قوم كثيرون، ليس قبيلة أو قبيلة، جماعة من العرب، خلق من العرب يلزمون المثنى الألف. قال رحمه الله تعالى: وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ إن هذان لا إن هذان نحن واضح. كثيرا ما تضبط حتى الآيات في هذا الكتاب في غيره على غير مراد المصنف ولا على قراءته هو. واضح. بعض من حقق قلت كتابا في القراءة الشاذة هو المؤلف يذكر القراءة هو صحح قال وجدت وكذا صح القراءة. الله المستعان. إذن يراعى قراءة المصنف عند التحقيق. أكمل. وأن عثمان رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ إن هذان لحن، وأن عثمان رضي الله عنه قال: إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح من وجود، أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار أهل المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته؟ إذن هذا واضح البطلان، هذا الكلام، هذا تغيير كلام الله عز وجل، ولا ينكر، لا ينكر أحد، مع أنهم كانوا ينكرون أقل المنكرات، بل كانوا ينصحون في خلاف الأولى، فكيف يسكتون على القرآن؟ واضح، مع أنهم يعلمون أن من قبلهم غير وبدل وحرف، فهم أحرص الناس على حفظه كما أنزله الله تبارك وتعالى. هذا القول هذا من أبطل الباطل. بلغتهم لا شك، هم من نقل هذه القراءة، هم نقلت هذه القراءة، هذه القراءة ترجع إلى الصحابة. واضح، يمكن نقل واحد المقرأة. أين الإشكال؟ الصحابي ثقة هذا، وكان من نقل القرآن كلهم من أئمة القراءة ومن أفصح العرب، فكيف يغيرون هذا؟ واضح، أقل شيء خبر واحد. نعم، تنقلها الثقات والأئمة. زعم بمعنى قال، زعم وين؟ وقد زعم قوم، لا، هذه زعم بتضعيف للقول. نعم، السياق يعين ذلك، السياق يعين هنا وقد زعم أنا لهم، أي ماذا؟ ادعى بعضهم. واضح، بخلاف قوله قبل وزعم أن بناء المثنى، أي هذا ماذا؟ قول الله، كأنه قال وقال. والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف؟ إذن هذا، كانت العرب تعيب اللحن في كلامها، فكيف لا تعيبه في ماذا؟ في أفصح الكلام، في كلام الله عز وجل. والثالث أن الاحتجاج بأن العرب ستقيم بألسنتها غير مستقيم، لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي. هذا وجه ظاهر، ستقيم العرب، وما أن أكثر من سيسلم من غير العرب من العجم، كيف يقيمون هذا؟ الرابع أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عثمان. ما يضر أن يكتبها بالتاء ولا قال يغير شيئا؟ هذا لا يظهر أنه سيغير شيئا، هذا هو الواقع، تاء وهاء، لكن مع ذلك أنكروا عليه ورفعوا أمره إلى عثمان. الشيخ يقصد التاء المربوطة، التاء المربوطة والمفتوحة، تابوت أو التابوه. واضح، هذا يختلف باختلاف الوقف، أما في حالة الوصل لا يضر، واضح، الأمر واحد، مع ذلك أنكروا عليه بل رفعوا أمره إلى عثمان، شكوا إلى. في فائدة أن الأنصار يضيفون بها أو يكتبون التاء على لغة. نعم، ورفعوه إلى عثمان رضي الله عنهم وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ حتى حين، حتى فتولى عنهم حتى حين، حتى وعدت لغتان، بعض العرب يجعلون العين هذه مكان الحاء، على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال أقرئ الناس بلغة قريش، فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل. انتهى كلامه ملخصا. وقال المهدوي في شرح الهداية وما روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها لم يصح، ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية، بل القرآن نفسه هو الذي يشهد للعربية، للعربية تشهد له، هو حجة في نفسه إذا صح النقل فقط. واضح هذا ولا لا؟ يحتج للعربية بالقرآن لا للقرآن بالعربية، وإنما بالعربية يستشهد بها للقرآن شواهد فقط، أما أن يحتج بها على القرآن فلا. لكن بشرط أن يصح النقل. لكن هذه عربية وإن كانت شاذة لكنها عربية، فيحتج للغة بها، يقال هذه عربية لأن القرآن نزل بها، بشرط قلنا أن يصح النقل إلى تلك القراءة. ثلاثة شروط بصحة القراءة. نعم. وقالوا فيها إيه؟ قالوا هذا صحة موافقة العربية، هذا تحصل حاصل، لأنه إذا صح السند وافق موافق هو العرب، هو نفسه العربية واضح. لأن لا يمكن أن يكون قرآنا ويخالف لغة العرب، واضح، لأنه لو خالفها من كل وجه لم يكن قرآنا، وهذا سبيل أنه لم لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ به، وإلا لو قرأ لو ثبت أنه قرأ به لجزمنا أنه من أعلى ماذا، الأقل أنه من لغة العرب، واضح، قرأ به وقرأ بعض أصحابها على قراءة مية. معنى كلامكم أنه لو يعني فرضا أننا لم نجد وجه لهذه القراءة، أين نعبدها استثناء من القاعدة؟ مش استثناء، هي نفسها قاعدة، هي قاعدة ليس استثناء، واضح، تقول هذه لغة وهذه لغة، هي نجعلها أصلا لكلام العرب بشرط أن تصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أو إقرارا، واضح ولا لا؟ أن يقرأ بعض أصحابه عليها، كأن تكون على لغة بعض أو على لغة غير قريش مثلا. يعني استشهاد بالبيتين السابقين إن أباها أو استئناس فقط. نعم، ليس هذا دليل على أن هذا جاء على لغة هؤلاء حتى تطمئن القلوب أن هذا لم يخالف الشائع من كلام العرب، بل هذا من الشائع. مسألة كما يقولون طويلة الذيل، مسألة هل كل حرف فيه على لغة قريش؟ لا حرف، واضح ولا لا؟ مكي قال هو على حرف قريش وما وفقه من كذا. المهم هذه مسألة طويلة الذيل. وقد قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان، كما حفظ من الزيادة والنقصان حفظ من اللحن أيضا، لا فرق بين أن يزاد فيه أو ينقص منه أو أن يلحن فيه، واضح، لا فرق، إذن هو محفوظ من كل وجه. أكمل. وهذا الأثر إنما هو مشهور على هذا قول، وهذا الأثر قول ابن هشام رحمه الله. وهذا الأثر إنما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه، وليس من قول عائشة، واضح، أراد أن يبين أنه ليس من قول عائشة وإنما هو من قول عثمان كما تقدم من كلام روي عن عثمان، ليس المقصود من قوله. كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله، لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي، وإنما المروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنها رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى في سورة النساء: والمقيمين الصلاة، بعد قوله: لكن الراسخون، وعن قوله تعالى في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وعن قوله تعالى في سورة طه: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. فقالت: يا ابن أخي، هذا خطأ من الكاتب. روى هذه القصة الثعلبي وغيره من المفسرين. وهذا أيضا بعيد الثبوت عن عائشة رضي الله عنها، فإن هذه القراءات كلها موجهة كلها هذا توكيد للمنصوب، توكيد المنصوب، لأن قراءات هذه ليس مخفوضة، واضح، هذا منصوب بالبدلية، واضح، والمنصوب وتابع المنصوب منصوب. فإن هذه القراءات كلها موجهة كما مر في هذه الآية وكلها يجوز رفعه كلها موجهة إلى آخره كما في قوله تعالى واضح إن السمع والبصر كله أولئك يجوز رفعه إن هذه القراءات كلها موجهة ويكون الإخبار بالجملة لا بالمفرد يعني مبتدأ ومفعل مبتدأ وخبر كلها موجهة وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيتين الأخيرتين عند الكلام على الجمع إذن سيذكر توجيه ماذا والمقيمين الصلاة وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بقفع كما وجه هذه الآية هاونا سيوجه الثانية والثالثة في باب الجمع وهي قراءة جميع السبعة في المقيمين والصابئون وقراءة الأكثر في إن هذان فلا يتجه القول بأنها خطأ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل ثبت النقل بها ولا تخالف كلام العرب لا تخالف كلام العرب إذن هذه كلها فوائد زادها على أصل الموضوع وهو أن المثنى يكون بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا ثم قال ثم قلت وألحق به اثنان وألحق بالها تعود على المثنى وألحق بالمثنى ثم قلت وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا وكلا وكلتا مضافين إلى مضمر وأقول ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ وهي اثنان للمذكر اثنان هذه أيضا همزتها همزة وصف كما بين اثنان للمذكرين واثنتان للمؤنثين في لغة الحجاز للمؤنثتين واثنتان للمؤنثتين في لغة الحجاز وثنتان لهما في لغة تميم صح إذن اثنتان هذه للحجازيين وثنتان للتميميين واضح ومعناهما واحد اثنتان أو ثنتان وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في إعرابه دائما من غير شرط وإنما لم نسميها مثنات لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين لم نسميها مثناه وإنما لم نسميها أو مثنات على إعادة الوصف لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين إذ لا مفرد لها لا يقال إثن ولا إثنة ولا ثنت واضح هذه ليست مثنى حقيقة لماذا؟ لا مفرد لها من لفظها واضح اثنان كلمة لا تفرد نعم لا ليس لها مفرد أصلا ليس لها مفرد لأن المثنى ما هو المثنى صالح أن يجرد من هذه الزيادة وليعطف مثله من لفظه عليه رجلان رجل ورجل اثنان هل يصح أن نجرده من الألف والتاء النون ونعطف على الباقي مثله إثن وإثم هل يستقيم هذا إذن هذا ليس مثنى وإنما هو ملحق بالمثنى ويعرب إعرابه بلا شرط إثنان واثنتان وثنتان تعرب إعراب المثنى بلا شرط ومن شواهد رفعها بالألف قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فاثنتا فاعل فانفجر وقوله تعالى فاعل فانفجرت واضح فاعل هذا الفعل واضح ولا لا حكاه كما ورد فاعل بين قوسين فانفجر نعم عندك فاعل بانفجرت النسخة التي عندي فاعل فانفجرت لا المقصود ما جاء في النسخة الصحيحة فاعل فانفجرت أي طبعة هذه أكمل وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان فاثنان مرفوع إما على أنه خبر مبتدا وهو شهادة وذلك أي شهادة هذا مبتدا واثنان خبره مرفوع بعلم ترفع الألف لأنه ملحق بالمثنى صحيح. الآن تابعوا شهادة معنى واثنان عين فكيف أخبر بالعين عن المعنى واضح الإشكال لهذا ماذا قال وذلك على أن الأصل شهادة بينكم شهادة اثنين شهادة فهو على حذف مضاف إذن شهادة بينكم شهادة اثنين فحذف المضاف وقام مضاف إليه مقامه واضح وجه الإشكال جعل العين خبرا عن المعنى ولا يستقيم هذا لأن الأصل في الخبر المفرد أن يكون المبتدأ نفسه زيد قائم القائم هو زيد وزيد هو لكن الإثنان هل هو الشهادة استقم هذا إثنان ليس صفة للشهادة ليس هو الأصل في الخبر المفرد أن يكون عين المبتدأ هذا وهذا لكن الآن عندنا ماذا إثنان عين والمبتدأ شهادة وهذا ليس هذا إذن هو على تقدير محذوف شهادة كذا وكذا شهادة اثنين واضح نبهنا على هذا في الموضوع إخبار ليلة الهلال مهوة واضح هذا ولا لا أكمل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مقامة قيمة مقامة وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع فارتفع ارتفاع فارتفع ارتفاع وإنما قدرنا هذا المضاف لأن المبتدأ لا بد أن يكون عين الخبر نحو زيد نحو نحو زيد أخوك أو مشبها به نحو زيد أسد والشهادة ليست نفس الاثنين ولا مشبهة بهما هذا الوجه الأول خرج على أنه خبر خبر المبتدا وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة أن يشهد أحدكم شهادة بينكم أن يشهد أن يشهد اثنان واضح أن يشهد اثنان فهو فاعل المصدر فاعل المصدر تكون بينكم والخبر فيكون متعلقا بالمحذوف الخبر محذوف ومما افترض عليكم أن يشهد اثنان أن يكون خبر المبتدأ محذوفا واضح والتقدير ومما فرض عليكم أن ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان واضح للإثنان هذا يحتمل وجهين أنه خبر للشهادة أو أنه فاعل للشهادة نفسه إما أنه خبر عنها وإما أنه فاعل لها الآن على الوجه الثاني يكون الخبر محذوفا واضح ولا لا أي نص سياق مثلا ومما فرض عليكم أن يشهد إلى أخي بينكم اثنان عن الوجه الذي خرجه يعني شهادة مبتدأ واثنان خبر يمكن قلب يعني عادي اثنان مبتدأ وشهادة الأصل في لكن شهادة اثنان لا يستقيم أن يكون المؤخر مبتدأ لأنه كان محض لا مس والأول لم يخصص شهادة بينكم نعم لا الاثنان كاثنان شهادة بينكم إذا حضر أحدكم إذا حضر أحدكم اثنان ذا واعد اثنان ذا واعد حين شهادة نعم يصح أن يكون مبتدأ مؤخرا تكون هنا شهادة شهادة اثنان شهادة اثنان شهادة بينكم إذا حضر أحدكم نعم كيف نكرة شهادة بينكم مضافة شهادة بينكم شهادة إذا حضر أحدكم لا ليس معترضة هذا من تمام من تمام الشهادة من تمام الشهادة ومتعلقاتها ثم ذكر الخبر أكمل. ومن شواهد النصب قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين. اثنين هذا مفعول على سالف زين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين. فاثنتين مفعول به. فاثنين مفعول به واثنتين مفعول مطلق. أي أمتنا اثنتين أي أمتنا إماتتين. واضح ولا لا؟ حذيف المفعول المطلق. وكذلك وأحييتنا اثنتين. ومنه أيضا قوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. فاثني مفعول بعثنا وعلامة نصبه الياء. واضح. إذن هذه الكلمات ملحقة بالمثنى ولم يذكر مثال لي. لا ما زال ملحقة كثيرة لاثنتين أو لثنتين عفوا. واضح. ذكر لغة القرآن لغة الحجازيين اثنتان ولم يذكر ثنتان لأن لم تجد في القرآن. واضح. ليس فيها خلاف. نعم تعمل بلا شرط. تعمل بالمثنى بلا شرط. تعرب وتعمل. تلحق بالمثنى. تعرب جي تعمل. لا تعمل هذه. معمولات هذه لا تكون عاملة. تعرب إعراب المثنى بلا شرط. هذه ثلاث كلمات إذن. بقيت كلمتان. والكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا. وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافة. مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر. إذن هذا شرط مهم. كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى أو قبل ذلك كلا وكلتا ليس المثنيين حقيقة. لا لماذا؟ ليس لهما مفرد. وأيضا شرط لإعرابهما إعراب المثنى ماذا؟ أن يضاف إلى المضمر. والمضمر بمعنى الضمير. أن يضاف إلى ضميره احترازا عن إضافتهما إلى غير الضمير. إلى غير الضمير. واضح هذا ولا لا؟ مررت بثنتين مثلا. مررت جاء ثنتان. ومررت ورأيت ثنتين. ومررت بثنتين. لا فرق. جاء اثنان أو ثنتان. جاء اثنتان أو ثنتان لا فرق بينهما. غير أن هذه لغة الحجاز وهذه لغة التميم. والكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا. وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر. تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. وكذا في كلتا أي جاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحدهما أعد الآية. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أظهر الحاء. أحدهما أو كلاهما. فأحدهما فاعل وكلاهما معطوف عليه. أحدهما يبلغن عندك الكبر. أحدهما فاعل يبلغ. واضح. فاعل تأخر تقدم عليه الظرف أي يبلغن أحدهما عندك. واضح. أو كلاهما معطوف على والمعطوف على المرفوع مرفوع. هذا علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق. انتبه ملحق وليس مثنى حقيقة. زيد. والألف علامة لرفعه لأنه مضاف إلى الضمير. إذن هذا وجه إجرائه مجرى المثنى لإضافته إلى الضمير. إذن وجد الشرط. ويقرأ إما يبلغان بالألف فالألف فاعل وأحدهما فاعل بفعل محذوف وتقديره إن يبلغه أحدهما. الإشكال الآن إما يبلغاني إما يبلغا يبلغاني يبلغاني. الألف هذه هي الفاعل, واضح ولا لا؟ الآن الثاني أحدهما وكلاهما لا يستقيم أن يكون فاعلا, لأن الفاعل الفعل سوف فاعلا فيحتاج إلى تخريج. وفائدة إعادة ذلك التوكيد وأحدهما فاعل بفعل محذوف, واضح؟ وتقديره إن يبلغه أحدهما أو كلاهما. وقيل إن أحدهما بدل من الألف. وفائدة إعادة ذلك التوكيد, واضح؟ يعني إما يبلغنا إما يبلغان عندك الكبرى إن يبلغ أحدهما إن يبلغ أحدهما أو كلاهما. مثل قوله فلما جاءهم كتاب من عندنا مصدق لما معهم وكان من قوله استفتحوا على الذين كفروا فلما جاء إعادة التوكيد, واضح؟ فائدته التوكيد فقط. وقيل الوجه الثاني إن أحدهما بدل أحد مش إن أحدهما واضح على الحكاية إن أحدهما. وقيل إن أحدهما بدل من الألف أو فاعل يبلغان على أن الألف علامة وليس بشيء, فتأمل ذلك. يبلغان إن أحد على لغة وليس بشيء على لغة أكلوني البراغيث, واضح؟ فإن أضيف إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال, وكان إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في تلك الألف. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها, أي كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا. فكلتا هذا ماذا يعرب؟ أكمل. فكلتا مبتدأ, وآتت أكلها فعل ماض, والتاء علامة التأنيث وفاعله مستتر ومفعول ومضاف إليه. والجملة خبر, أي آتت أكل هذه خبر. أكمل. وعلامة الرفع في كلتا ضمة مقدرة على الألف, فإنه مضاف للظاهر. إذا كلا وكلتا شرط إعرابهما إعراب المثنى يضاف إلى الضمير, فإذا أضيف إلى غير الضمير أعرب بالحركات المقدرة, لزمت الألف وأعرب بحركات مقدرة على هذه الألف, الضمة والفتحة والكسرة تكون مقدرة على هذه الألف. وبذلك يكون قد أكمل الباب الرابع وهو المثنى. لا أنه بدل من الألف, أن الألف علامة أحدهما بدل من يبلغان بدل من الألف, أو أن الألف هذه علامة تثنية, هذا قال كلاهما ليس بشيء أضعفاهما. يعني الألف تعود على القولين السابقين. لا الألف هذه فاعل, لا في فاعل تعود عليها فليس بشيء. قال في الحاشية أما أن جعل أحد بدل ليس بشيء فلأنه يضعف المعنى, وبيان ذلك أن البدل كما هو معروف هو الذي يكون مقصودا بالحكم, فلو جعلناه بدلا لأفاد أن المقصود هو بلوغ أحدهما الكبر, مع أن المقصود التوكيد والتعميم, وهذا المعنى إنما يدل عليه جعل أحدهما أو أحدهما فاعلا بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور. فضيلة التوكيد والتعميم. تعالوا التعميم هنا كلاهما نعم التوكيد لا يستمر أو كلاهما, كذلك يدل على التعميم. أحدهما أو كلاهما. كلا نعم يدل على التعميم، لكن التوكيد غير مستفاد، لا يستفاد منه التوكيد، زالت زال معنى التوكيد. انتهى الوقت ولا مازال؟ نكتفي بالقدر، ما قرأنا شيئا.